إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع ما تبقى من كتاب الصيام منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وكنا قد توقفنا عند الأحاديث التي أوردها المصنف عليه رحمة الله ليبين فيها صيام النفل، حيث قال عليه رحمة الله: وسئل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي. هذه ثلاثة أحاديث أوردها المؤلف عليه رحمة الله إشارة إلى صيام النفل، أو ما يسميه بعض العلماء صوم التطوع، صوم التطوع. وصيام التطوع هو كل صوم ليس واجبا، كل صوم ليس واجبا، فيدخل في صيام التطوع أو في صيام النفل. وصوم التطوع أو صوم النفل ينقسم إلى قسمين: مقيد ومطلق. يعني صوم نفل مقيد، أو صوم تطوع مقيد، وصوم نفل مطلق، أو صوم تطوع مطلق. والأفضل منهما هو والأفضل من هذين القسمين هو صوم النفل المقيد، يعني المقيد أفضل من المطلق، كما في الصلاة، فصلاة الرواتب التي تكون قبل الصلاة أو بعدها على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نوافل مقيدة، هذه أفضل من النوافل المطلقة. كذلك في الصوم، فالصوم المقيد أفضل من الصوم المطلق. ولعل هذا هو السبب الذي من أجله اقتصر المصنف عليه رحمة الله على ذكر الصوم المقيد، اقتصر على ذكر الصوم المقيد. والصوم على كل حال أيها الإخوة فيه أجر عظيم، سواء كان مطلقا أو مقيدا، سواء كان فرضا أو نفلا، المهم أن العبد إذا صام لله عز وجل يوما فينال بذلك أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى، لأن الصوم يعد من أفضل وأجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. كيف لا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم هو لي وأنا أجزي به، إلا الصوم هو لي وأنا أجزي به. يقول النووي عليه رحمة الله في شرح هذا الحديث، قال: لأن الكريم جل في علاه إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. انتهى كلامه. يعني أن الله جل في علاه إذا تولى بنفسه أن يجازي هذا الصائم، هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظيم هذا الجزاء، ويدل على سعة العطاء. إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل في الأعمال الصالحة الأخرى الحسنة بعشر أمثالها، هذا فضل عظيم، ولكن الصوم أكثر من ذلك. لذلك لم يذكر سبحانه وتعالى مدى ثواب الصائم. علل بعض العلماء ذلك فقال كان هذا الثواب العظيم للصائم، قال لأن الصوم جمع أنواع الصبر الثلاث، لأن الصوم جمع أنواع الصبر الثلاث، فالصائم يجمع بين الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه ثلاثة أنواع للصبر كلها مجتمعة، أين؟ مجتمعة في الصائم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه عن أجر الصابرين فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله سبحانه وتعالى عندما لا يذكر جزاء العمل الصالح في القرآن أو لا يذكر العقاب على العمل الطالح في القرآن، هذا يدل على أنه إذا كان عقاب فهو شديد وعظيم، وإن كان جزاء لعمل صالح فهو أيضا عظيم، وهو يدل على سعة عطائه سبحانه وتعالى. فكذلك هنا في الصوم قال سبحانه في الحديث القدسي قال هو لي وأنا أجزي به، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الحديث الأول الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله أراد أن يبين فيه فضيلة صيام ثلاثة أيام، وهي صوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. هذه الأيام التي أراد أن يبينها المصنف عليه رحمة الله، فأورد حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه مسلم في صحيحه، لكن المصنف هنا خالف الترتيب في الأسئلة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، خالف هذا الترتيب الذي ورد في الصحيح، لأننا لو رجعنا إلى الصحيح لوجدنا أن أول سؤال سئل عنه صلى الله عليه وسلم من هذه الأسئلة هو السؤال عن صيام يوم الاثنين، عن صيام يوم الاثنين، ثم السؤال عن صوم يوم عرفة، ثم السؤال عن صيام يوم عاشوراء. لكن على كل حال المصنف رحمه الله قدم صيام يوم عرفة، ولعله قدمه لما فيه ماذا من الأجر العظيم، ثم أتبعه بصوم عاشوراء، ثم أتبعه بصيام يوم الاثنين. فنقوم بشرح هذه الأيام الثلاثة وما فيها من الفضل على الترتيب الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله. ولنبدأ أولا بصوم يوم عرفة. ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة من كل سنة قمرية، واليوم التاسع من ذي الحجة من كل سنة قمرية. وصوم هذا اليوم مكروه للحاج الذي يكون حاجا وواقفا بعرفة، يكره له أن يصوم هذا اليوم، وإن صح عن بعض السلف أنه صام، صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أنه صام يوم عرفة، لكن مع ذلك نقول إن صومه ماذا يكره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعرفة مفطرا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكنه حديث لا يثبت، حديث ضعيف، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا فلا شك أن هذا الهدي هو أكمل الهدي، خاصة وأن الذي يكون بعرفة إذا كان صائما فإنه سيضعف عن الدعاء ويكون متعبا ويكون عطشانا، لكنه إذا كان مفطرا سيقوى على الدعاء، وذلك الموقف موقف عظيم يحتاج فيه العبد إلى قوة لكي ماذا؟ يتعبد لله سبحانه وتعالى. فلذلك الوقوف بعرفة يكره فيها أو يكره للقائم فيها أن يصوم ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا. وأما غير الحاج، أما غير الحاج فهو في حقه سنة مؤكدة، فصيام يوم عرفة لغير الحجاج سنة مؤكدة لما فيه من الأجر العظيم. ويدل على هذا الأجر والثواب العظيم والجزيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والباقية. السنة الماضية والباقية، والمراد بالسنة الماضية يعني التي فاتت، والباقية يعني الآتية. مثلا نحن الآن في أي سنة؟ سنة 38 و400 للهجرة، يعني من يصوم اليوم 9 من ذي الحجة القادم، يعني يصوم 9 ذي الحجة سنة 38 و400 والألف، إذا صامه خالصا لله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال ماذا؟ هذا الأجر العظيم، وهو تكفير ذنوب سنتين. السنة الأولى السنة الماضية، يعني من 9 ذي الحجة 37 و400 وألف إلى 9 ذي الحجة 38 و400 وألف، هذه السنة الماضية. والسنة الباقية يعني الآتية، يعني يكفر ذنوب السنة الآتية، وهي من 9 ذي الحجة 38 و400 وألف إلى 9 ذي الحجة 39 و400 وألف. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. السنة الماضية والسنة الباقية. وقد جاء في رواية عند مسلم، وأخرج هذه الرواية أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذه الرواية توضح ما أورده المصنف هنا، السنة الماضية والسنة الباقية، قد يقع فيها إشكال لكن توضحه هذه الرواية الأخرى: يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إذن فالسنة الباقية على ما مثلنا، فتكون من 9 ذي الحجة هذا العام إلى 9 ذي الحجة العام القادم، يعني سنة 39 و400 وألف. فالخلاصة إذن أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، لكن اختلف أهل العلم هنا في هذا التكفير للذنوب، هل هو يشمل الصغائر والكبائر أو هو خاص بالصغائر؟ قولان مشهوران لأهل العلم. فذهب بعض أهل العلم منهم ابن المنذر وكذلك ابن حزم، وقوى وأيد ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقالوا بأن هذا التكفير يشمل الصغائر والكبائر، واستدلوا بآيات عامة منها قول الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا إذن وهذا الصيام حسنة، إذن فيكفر ماذا؟ جميع السيئات الصغيرة والكبيرة. واستدلوا أيضا بوقائع أخرى، منها قصة المرأة البغي من بني إسرائيل التي سقت كلبا فكان ذلك سببا لدخولها الجنة، قالوا هذا بسبب هذا العمل كفر الله عنها ماذا؟ هذه الكبيرة، كبيرة الزنا، فدخلت الجنة. لكن ذهب جمهور العلماء وهو القول الثاني إلى أن مثل هذه الأحاديث إنما تكفر الصغائر فقط، أما الكبائر كالزنا والربا ونحو ذلك قالوا هذه لا بد لها من توبة خاصة، لا بد لها من توبة خاصة، كما قال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقالوا هذا التكفير خاص بالصغائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة خاصة. وانتصر لهذا القول العلامة ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد، ونقل كلامه ابن رجب عليه رحمة الله في كتاب فتح الباري وأيده على ذلك. والراجح من هذين القولين هو القول الثاني، قول الجمهور. أما ما ذكره أصحاب القول الأول من تكفير الذي حصل للمرأة البغي ونحو ذلك نصوص يعني خاصة ببعض الأفراد، فهذا يحصل لبعض الأفراد، لأن الأعمال أيها الإخوة تعظم عند الله سبحانه وتعالى بحسب ما يقوم في قلب العامل عند العمل. فليس كل امرأة بغي تسقي كلبا تدخل الجنة، ليس هذا هو المراد. فلذلك هذه المرأة قام في قلبها عمل عظيم فجعل ذلك سببا لتكفير ذنوبها حتى هذه الكبيرة. أما أن نقول يعني جميع الحسنات تمحو حتى الكبائر، فالقول الأول فيه نظر من هذه الجهة. فلذلك يبقى قول الجمهور العلماء هو الأصل، أن التكفير يحصل للصغائر، وأما الكبائر لابد لها من توبة خاصة. لكن ربما بعض الناس يقوم في قلبه يعني عبودية عظيمة وذل وانكسار لله سبحانه وتعالى، فيغفر له بهذه العبودية ماذا؟ الصغائر والكبائر. هذا هو اليوم الأول وهو يوم عرفة. اليوم الثاني الذي يشرع صيامه هو الصيام يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، واليوم العاشر من شهر الله المحرم. وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم، صامه وأمر بصيامه قبل أن يفرض صيام شهر رمضان. وقد مر معنا ذلك في ذكر مراحل فرض الصيام، وقلنا أن الصيام المفروض في المرحلة الأولى كان صيام يوم عاشوراء، كان واجب على المسلمين أن يصوموا يوم عاشوراء فقط، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم. وهذا اليوم يوم عاشوراء كان معظما حتى عند أهل الجاهلية، فكان أهل الجاهلية يصومون هذا اليوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يصوم أيضا هذا اليوم صلى الله عليه وسلم، كان يصوم هذا اليوم كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها، والحديث ثابت في الصحيحين. تقول كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فهذا دليل على أن أن حكم فرض وجوبه وفرض صومه أنه ماذا؟ قد نسخ، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، لذلك صار من الأيام التي يتطوع فيها بالصيام، يتطوع فيها بالصيام. أما ثواب صيامه فكما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية يعني السنة التي قبله، كما سيأتي في شهر محرم العام القادم، العام القادم سنة 39 و400 والألف عشر محرم، يكفر السنة الماضية يعني السنة التي نحن فيها الآن من 9 من 10 محرم 38 و400 والألف إلى 10 محرم 39 و400 والألف. فهذه ماذا؟ أو هذا هو التكفير الذي يحصل للعبد بصيامه ليوم عرفة. وقد جاء في رواية أخرى لهذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وصيام يوم عاشوراء استحب العلماء أيضا أن يصوم المسلم يوما قبله أو يوما بعده، ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إن هذا يوم تعظمه اليهود، تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الحرص على مخالفة اليهود والنصارى، مخالفة اليهود والنصارى، وهذه سنة لابد أن يحييها المسلمون في هذا الزمان. صار حال المسلمين اليوم على العكس، صار تقليدا أعمل اليهود والنصارى. فلذلك على المسلم يتنبه لهذا الأمر وأن يحذر من تقليدهم والتشبه بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فاحذر يا عبد الله، إياك أن تتشبه بهم. وبعض الناس يحرص هو على أن لا يتشبه بالكفار، لكن تجد أبناءه وبناته يعني متشبهين بالكفار. فاحذر أيها الوالد، لأن أبناءك أمانة في عنقك، فإذا أنت أنقذت نفسك من النار بالبعد عن التشبه بالكفار فأنقذ أولادك من النار أيضا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. إياكم أيها الأباء أن ترى أولادك يعني يتشبهون بالكفار وأنت ساكت، إياك، لأنك مسؤول عنهم يوم القيامة. فراقبهم ولاحظ يعني أقوالهم وأفعالهم وكلماتهم، ولاحظ يعني لباسهم وحلاقات شعرهم وغير ذلك، هذا كله يجب أن تراقبهم فيه، لأنك بهذا ستنقذه من النار. والعجيب الأمر، تجد بعض الأباء يعني إذا مرض ولده شيء يسير يصرف أموال كبيرة على هذا الإبن، وماذا ينفق، ما ينفق عليه كل هذا، رجاء ماذا أن يشفى من هذا المرض. ويرى ولده في طريقه إلى النار وهو ساكت لا يبالي بذلك. هذا دليل على ماذا؟ دليل على ضعف الإيمان، دليل على التعلق بالدنيا ونسيان الآخرة. وإلا فإن ولدك بصنيعه هذا وتشبهه بالكفار هو سائر في طريق النار عياذا بالله. والله سبحانه وتعالى يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نار. إذن فاحرص يا عبد الله على ألا تتشبه بهم، وأنقذ أولادك أيضا من التشبه بهم. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى، ماذا قال عليه السلام؟ قال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. لماذا؟ حتى يخالفهم في صيامهم لهذا اليوم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مات عليه الصلاة والسلام ولم يصم اليوم التاسع، لكن قوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت لا لا لا في قوله صلى الله عليه وسلم يعني فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، هذا يدل على مشروعية الصيام، مشروعية الصيام اليوم التاسع مخالفة لليهود والنصارى. وجاء في رواية أخرى أنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ولهذا قال العلماء: من صام اليوم العاشر فيستحب له صيام اليوم التاسع، يستحب له صيام اليوم التاسع مخالفة لليهود والنصارى. واختلفوا أيضا في إفراد اليوم العاشر بالصيام، لو أن أحدا صام اليوم العاشر فقط ولم يصم يوما قبله ولا يوما بعده، فهل فعله هذا يعني مكروه أو فعل جائز؟ قولان لأهل العلم. قال بعضهم: يكره هذا. لماذا؟ قالوا: لأنه قد جاء في حديث رواه الإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي في الكبرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم عاشوراء وصوموا يوما قبله أو يوما بعده، صوموا يوم عاشوراء صوموا يوما قبله أو يوما بعده. لكن هذا الحديث يعني حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن عباس، يعني الصحيح فيه الوقف وليس الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من حديث ابن عباس، هو الذي قال صوموا يوما قبلها ويوما بعده، ماذا؟ مخالفة اليهود والنصارى. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فيه: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فاستدلوا بهذا على أنه يكره صيام اليوم، ماذا؟ يوم عاشوراء لوحده، قالوا يكره صيام يوم عاشوراء لوحده. وقال آخرون، هو القول الثاني، قالوا لا يكره، لا يكره إفراده، ولكن يفوت على من أفرده أجر مخالفة اليهود، أجر مخالفة اليهود. فإن صام اليوم العاشر لوحده أجزأ، لأن هذا سنة، هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من أراد زيادة الخير وأراد ماذا؟ أن يزيد في الأجر، فيصوم أيضا اليوم التاسع أو اليوم الحادي عشر حتى يكون مخالفا لذلك لليهود. لأن الحديث الذي ذكرناه عن ابن عباس لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبل، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لقلنا يكره. لكن لما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد عن ابن عباس، فنقول يعني إذا صام اليوم العاشر لوحده يجزئه ذلك ولا شيء عليه، لكن فاته أجر مخالفة ماذا؟ اليهود، فاته أجر مخالفة اليهود. وعلى كل حال فإن شهر محرم أيها الإخوة شهر يشرع فيه الإكثار من الصيام، شهر محرم يشرع فيه الإكثار من الصيام، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهذا دليل على أن الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم هذا يعني أمر ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، ينبغي لك يا عبد الله أن تحرص عليه. فلذلك إذا صمت التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، أو صمت يعني من اليوم الأول اليوم العاشر ونحو ذلك، فهذا كله ماذا؟ له ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الصيام في هذا الشهر والإكثار من الصيام فيه هو من أفضل الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم. الخلاصة إذن أن ثواب يوم صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة واحدة وهي السنة الماضية. ثالثا من صيام التطوع صيام يوم الاثنين أو صوم يوم الاثنين، وهذا من كل أسبوع، من كل أسبوع يشرع للمسلم أن يحرص على صوم يوم الاثنين، لأن هذا اليوم يوم فاضل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيامه اليوم الاثنين بين فضيلتين، فضيلة الأولى قال هو يوم ولدت فيه، ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. والفضيلة الثانية أنه اليوم الذي بعث فيه، اليوم الذي بعث فيه. ويوم الاثنين يعني يوم يعني عظيم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه ولد وفيه بعث أو أنزل عليه فيه، هو اليوم الذي يعني وصل فيه من هجرته، وهو اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، كله حصل في يوم الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صام هذا اليوم. وهذا لا يدل يا إخواني على ما استدل به بعض الناس وقالوا يشرع ماذا؟ إحياء المولد النبوي، لأن هذا اليوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا اليوم فصامه، فنقول لهم إن أردتم العمل بسنة رسول الله فصوموا هذا اليوم. فتجد الذين يحتفلون بالمولد لا يصومون هذا اليوم ويزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فيحتفلون بمولده. وهذا من ماذا؟ الأمور العجيبة والفهم السقيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن السنة ليست عاطفة وادعاء محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة هي اتباع لهديه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ولد يوم الاثنين، لكن هل احتفل صلى الله عليه وسلم بمولده؟ لم يحتفل عليه الصلاة والسلام. وهل احتفل أبو بكر بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعل رضي الله عنه ذلك. وهل احتفل عمر بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل احتفل أبو بكر بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل احتفل علي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل هل احتفل الصحابة بعد موت هؤلاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يحتفلوا، لم يحتفلوا. وهل احتفل التابعون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يحتفل. وهل احتفل أتباع التابعين يعني زمن الإمام مالك ونحوه احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يحتفل. وهؤلاء هم خير الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا كانت كان أفضل الناس وهذه القرون المفضلة الثلاثة لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول بعض الناس يعني إن ترك الاحتفال بالمولد النبوي يعد جفاء في حقه صلى الله عليه وسلم؟ فهل هؤلاء جافون في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إنهم أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منه، أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منه، لكن مع ذلك لم يحتفلوا بهذا. فلذلك يا إخواني لا تأخذك العاطفة في المسائل الدينية. المسائل الدينية رأي اتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أما العاطفة فلها جانب آخر. فلذلك الذي يقول بأن المولد مشروع ويستدل بهذا الحديث، هذا خالف القرون المفضلة الثلاث، خالف هذه القرون المفضلة الثلاث. ولكن يعني لما خف الوازع الديني عند كثير من الناس وضعف الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم وثقل على بعض الناس الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرعوا لأنفسهم هذه البدع، الاحتفالات الكثيرة، حتى صار في كل شهر يعني يوم يحتفلون فيه، أعياد كثيرة. هذا رو يفعله يا إخواني الكفار، إن عندهم فراغ روحي فيشغلون أنفسهم بهذه الأعياد، عيد كذا عيد كذا عيد كذا عيد كذا، تقريب كل أسبوع ما يمر إلا وفيه عيد. والمسلمون ليس لهم عيد إلا عيدان، عيد الفطر عيد الأضحى، ليس هناك عيد آخر. فلذلك علينا أن نتنبه يا إخواني، لأن بعض الناس خاصة المنتسبين للدين ومنتسبين للعلم وللتدريس ونحو ذلك قد يلبسون على العوام بمثل هذه الأحاديث. فلذلك نحن نقول لهم نحن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لا بفهمك أنت وفهم فلان وعلان. فإذا أردت أن تعرف أن هذا الحديث هل يصح الاستدلال به على مشروعية المولد النبوي، ننظر من استدل بهذا الحديث. هل استدل به الصحابة؟ هل استدل به التابعون؟ هل استدل به أتباع التابعون وهم أفضل الناس بخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا لم يحتفل بهؤلاء ولم يفهم هؤلاء هل فهم الذي فهمه هؤلاء المتأخرون، إذن فلا خير إلا فيما كان عليه سلف هذه الأمة. وصدق الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فعلينا إذن أن نتمسك بما كان عليه أولئك، وإن خالفنا من خالف، وإن خالفنا من خالف، لأن هذا الدين هو دين الله سبحانه وتعالى وهو ناصره. فمن أراد أن يعز نفسه فليتمسك بهذا الدين، يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فإن عليه الذل والصغار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فأهل البدع لا شك أنهم في ذل وفي صغار، كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله، قال: وإن طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم ماذا الخيل، أو كما قال عليه رحمة الله، فإن الذل والصغارة مكتوب على وجوه. فلنحرص إذن على أن نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعمل بهذه السنة كما عمل بها أصحابه والتابعون لهم بإحسان. إذن فالشاهد أن هذا اليوم ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فنحن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نصوم هذا اليوم دون أن نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. وعدم الاحتفال لا يعد جفاء يا إخوان، حتى ليلبس عليكم أحد، لا يعد جفاء في حقه صلى الله عليه وسلم، وإنما الجفاء أن الإنسان يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجفاء. وقد ثبتت أيضا فضيلة أخرى لهذا اليوم، وهي أنه مع يوم الخميس، أنه يعني صيام يوم الاثنين مع صيام يوم الخميس، يومان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعرض فيهما الأعمال على الله، فلهذا يستحب صيامهما. والدليل على ذلك ما رواه الإمام النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ أي يومين؟ قال الراوي وهو أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يوم الاثنين ويوم الخميس. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الله أكبر. هذا أمر عظيم يا إخواني، إذا استحضره العبد ليصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، استحضر أن عملك سيعرض على من؟ على الذي خلقك وهو الله سبحانه وتعالى، تفرح بأن يعرض عملك على الله وأنت صائم. فهذا يدعوك إلى أن تصوم هذا اليوم وأنت فرح بذلك، لأنك تنتظر هذا العرض وسيعرض عملك على الله وأنت صائم. وجاء في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين يوم الخميس، فقيل: يا رسول الله إنك تصوم يوم الاثنين يوم الخميس، فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين، يقول: دعهما حتى يصطلحا، دعهما حتى يصطلحا. إذن ففيه فضل عظيم أيضا، وهو أنه يغفر لك ذنبك يا عبد الله في يوم الخميس، فيعرض عملك على الله وقد غفر لك وأنت صائم. الله أكبر، خير عظيم. هذا أمر يزيد في إيمانك إن كنت مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. عندما تسمع مثل هذا وتتعبد لله عز وجل بمثل هذا، والله يزيد في إيمانك، يزيد ذلك في إيمانك، فتقوى على فعل الطاعات، ويقوى عندك بغض المعاصي وبغض البدع كلها، فتكون مقبلا على الله عز وجل بقلبك وأنت خالص لله وحريص على التزام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا التحذير من ماذا؟ الهجر الذي يحصل بين الناس بأمر الدنيا. كثير من الناس يعني تجد في قلبه بغضاء وشحناء لأخيه المسلم لأمر دنيوي تافه لا يساوي شيئا، والعجب الأكثر والأكبر أن يكون بين أخوين خرجا من رحم واحدة وهما مهتجرين لأجل هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى شيئا. فلذلك علينا أيها الإخوة أن نحاسب أنفسنا وأن نراجع أنفسنا، ففي كل يوم اثنين وخميس يغفر الله لكل عبد، إلا من كان مشركا عياذا بالله فهذا لا يغفر له حتى يتوب، أو كان في قلبه بغض لأحد من إخوانه المسلمين. وأول من يدخل في من يحرم هذا الخير العظيم أعداء السنة الذين يبغضون الصحابة وهم الرافضة، لأن قلوبهم مملوءة بغضا وعلا غلا وحقدا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أول من يحرم من هذا الخير وإن كانوا كفار، وكذلك يحرم من هذا الخير من ركب البدع وكان في قلبه بغض لأهل السنة، فهذا أيضا يحرم هذا الخير. وكذلك من كان من أهل السنة ولكن في قلبه حقد على أخيه المسلم وبغض له لأمر دنيوي لا يساوي شيئا، فإياك يا عبد الله أن تحرم نفسك هذا الخير. إياك أن يمر عليك يوم الاثنين ويوم الخميس، يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع وأنت محروم من هذا الخير أن يغفر لك ذنبك. وإذا أردت الخير فعليك بسلامة الصدر، صفي قلبك لإخوانك المسلمين، وإذا حصل بينك وبين أخيك شحناء فعندك حظ لنفسك 3 أيام يقع في قلبك شيء، والإنسان يعني يقع في قلبه ما يقع لأنه بشر، لكن أن يبقى هذا الغل وهذا الحسد يتنامى ويكبر حتى يلبسه بعض الناس ثوب التدين ويجعل ذلك الهجر لأجل الدين، فاحذروا يا إخواني، لأن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. تخادع من أنت؟ بعض الناس يضرب مسألة بينه وبين أخيه دنيوية فيلبسها لباس الدين ويظهر أنه ما هجره إلا لأجل الدين، والحق أنه هجره لأمر الدنيا. يفرح المسكين لأنه يظهر للناس أنه هجره وما هجره إلا إخلاص لله واتباع لرسول الله، والله سبحانه وتعالى يعلم أنه كاذب. وما يفيدك أن تظهر للناس أنك على السنة وأنك حريص عليها وأنك تحب هدي رسول الله والله يعلم أنك على خلاف ذلك. فلذلك الصادق يا إخواني هو الذي يري الله سبحانه وتعالى الإخلاص والصدق، وأنه ماذا؟ صادق في علانيته كما أنه صادق في سريرته. فإصلاح السرائر أمر مهم جدا يجب على العبد أن يحرص عليه، خاصة يا إخواني ونحن مقبلون على شهر رمضان، شهر مبارك عظيم، فعلى الواحد منا أن يصفي سريرته وأن يلزم نفسه الإخلاص لله والمتابعة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الإخوة أن صيام يوم الاثنين أفضل من صيام يوم الخميس، صيام يوم الاثنين أفضل من صيام يوم الخميس لما ورد في ذلك من الأدلة. ولهذا الأمر اختصر المصنف والله أعلم على ذكر يوم الاثنين فقط ولم يذكر يوم الخميس، لعله لهذا الأمر، والكتاب يعني مختصر والمصنف يريد ماذا؟ أن يرغب الناس فيما هو أفضل وأكمل، فاختار هذا اليوم وترك ذكر يوم الخميس. لكن يوم الخميس أيضا يوم فاضل، لأن الله يغفر فيه لعباده وكذلك تعرض فيه الأعمال على رب العالمين. ثم أورد المصنف الحديث الثاني، والحديث الثاني يبين فيه فضيلة صيام 6 من شوال، صيام 6 من شوال. فأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. يقول العلامة النووي عليه رحمة الله: قال العلماء: وإنما كان ذلك كذلك، أو إنما كان ذلك كصيام الدهر، يعني الذي يصوم رمضان ويصوم بعد 6 أيام من شوال هذا كأنه صام السنة كلها. النووي رحمه الله يبين كيف يكون ذلك صيام سنة، قال: لأن الحسنة 10 أمثالها، فرمضان 10 أشهر، والستة 2 شهرين، رمضان 10 أشهر وستة أيام تقابل 2 شهرين، وهذه هي السنة. قال: وقد جاء في هذا حديث مرفوع في كتاب النسائي. انتهى كلامه رحمه الله. يعني فسر هذا الحديث برواية أخرى أو بحديث آخر عند النسائي. والحديث الذي أشار إليه الإمام النووي عليه رحمة الله هو ما رواه النسائي في الكبرى، يعني في السنن الكبرى عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الحسنة بعشر، فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة. والأفضل أيها الإخوة أن تكون هذه الأيام الست بعد العيد مباشرة، أي يشرع في صيامها من اليوم الثاني من شوال. لماذا قلنا هو الأفضل؟ لأن هذا أصدق صورة للتتابع، أصدق صورة للتتابع، ولأنه أسرع في نيل الخيرات، ولأنه أقرب طريق أو في التسابق في الخيرات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأصدق صورة للتسارع والتسابق هي هذه الصورة، لأن الإنسان لا يضمن عمره، ربما يموت في اليوم التاسع من شوال، فإذا هو بادر أو يموت في اليوم الثامن، إذا هو بادر يكون ماذا؟ قد أتم ستا من شوال. إذن فالشاهد لماذا العلماء قالوا هذا أفضل؟ لأنه أصدق صورة في التتابع، ولأن فيه التعجيل والمسابقة إلى الخيرات، وهذا من العجلة المحمودة، هذه من العجلة المحمودة، يعجل الإنسان إلى هذا الخير العظيم لئلا يفوته. وبعض الناس ربما يؤخر الصيام ثم بعد ذلك يأتيه ما يشغله في آخر شوال فلا يستطيع أن يصوم فيفوت هذا الخير. فلذلك على المسلم أن يحرص على المبادرة لنيل هذا الخير العظيم، لكن مع ذلك له أن يؤخرها، إذا أخر فله أن يؤخرها، والمهم أن تكون في شهر شوال. ولا يلزم من ذلك يعني التتابع، لأنه يجوز أن يصومها متتابعة كما يجوز أن يصومها متفرقة، ويجوز أن يتابع بين أيام ويفرق بين الأخرى، فالأمر فيه سعة. المهم أنه يحصي صيام ستة أيام، يحصي صيام ستة أيام. ننبه هنا على مسألة تتعلق بصيام الست من شوال، فقد نص ابن رشد في كتابه بداية المجتهد على أن الإمام مالك عليه رحمة الله كره صيام الست من شوال، الإمام مالك كره صيام الست من شوال، واعتذر له ابن رشد عليه رحمة الله باعتذارين، فقال: مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس منه، يعني كره الإمام مالك صيام الست من شوال، لماذا؟ مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس منه، هذا الاعتذار الأول. الاعتذار الثاني قال: لعله لم يبلغه الحديث أو بلغه لكن لم يصح عنده، قال: وهو الأظهر، وهو الأظهر، يعني أن الحديث بلغ الإمام مالك لكنه لم يصح عنده. ومن هنا ندرك أيها الإخوة أن العلماء أو أنه لا يوجد عالم جمع جميع علم الشريعة، لا يوجد عالم جمع جميع علم الشريعة، وإنما كل واحد كما قال الإمام مالك يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني قد تفوته أحاديث، ومن ذلكم لعل الإمام مالك فات هذا الحديث، وإلا كيف يقول بكراهة صيام الست؟ فلذلك اعتذر له ابن رشد، وهذا هو طريق العلماء. العلماء ماذا؟ إذا أخطأ عالم يبينون خطأه ويعتذرون له، لا أن يبادر بالتعصب له، ولا أن يبادر بتحريف الكتاب والسنة لأجل أن يوافق قول ذلك العالم، وإنما اعتذر له، قال لعله يعني خاف أن يعتقد الناس أنها واجبة وتتبع رمضان، أو لعله لم يبلغه الحديث أو بلغه لكن لم يثبت عنده. ربما الإمام مالك لما بلغه هذا الحديث بلغه بسند فيه رجل كذاب فلا يقبل هذا الحديث، لأن هذا الحديث يكون ضعيفا عند الإمام مالك، لكن هذا الحديث كما سمعتم صحيح، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه. يعني هذا يفيدنا أنه وإن قال الإمام مالك عليه رحمة الله بكراهة صيامها فإنه ماذا لم يصب في هذا الأمر، وهذا لا ينقص من قدره رحمه الله، هذا لا ينقص من قدر الإمام مالك، ولكن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، بل هو كان يقول لأتباعه إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن فيكون مذهب الإمام مالك أيضا هو استحباب صيام هذه الست، استحباب صيام هذه الست. على كل حال فإنما خافه الإمام مالك عليه رحمة الله على أهل الجهالة والجفاء من أن يعدوا صيام الست من فرائض رمضان مضافا إلى رمضان، يعني إن كان هذا حقيقة حصل من الإمام مالك فنقول يمكن أن يزال هذا بأن يعلم الناس السنة، نبين للناس ونوضح لهم بأن هذه الست ليست واجبة، يا من أردت أن تصومها فصومها وهذا خير لك، وإن لم تشأ أن تصوم هذه الأيام فلا تصومها ولا شيء عليك، بهذا يزول الأمر. أما أن نقول يكره صيامها أو لا تصام لأجل أن لا يعتقد يعني أنها واجبة فهذا لا، فهذا لا يقال ولا يقبل، وإنما يبين للناس السنة وأنها ليست واجبة. وقد ذكر نحو هذا الكلام أيضا ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، وعلل تقريبا بنفس هذه التعليلات التي ذكرها ابن رشد. تنبيه ثاني أيضا يتعلق بصيام الست من شوال، وهو أن من كان عليه قضاء من رمضان ثم صام الست من شوال قبل القضاء فهل يحصل له ثواب صيام الدهر أو لا؟ مثلا شخص عليه أيام من رمضان وبقي من شوال ستة أيام فقال إذا قضيت رمضان خرج شوال فأنا أصوم الست من شوال أولا ثم بعد ذلك أقضي ما فاتني من رمضان، فهل في هذه الحال يكون هذا الشخص قد أدرك هذه الفضيلة وهي صيام الدهر أو لا؟ قولان لأهل العلم، بعضهم قال نعم يدرك ذلك، وبعضهم قال لا لا يدرك ذلك، والأرجح هو القول الثاني. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لأنه لا يصدق على هذا الشخص أنه صام رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، وهذا لا يصدق عليه أنه صام رمضان، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إذن في هذا الحديث قيده بقيد مهم وهو إتمام عدة رمضان، إتمام عدة رمضان، وهذا لم يتم رمضان إذن فيفوته هذا الأجر، هذا الأول. وثانيا أن الإتباع لا يكون إلا بعد الفراغ من صوم رمضان ولو قضاء، هذا هو الإتباع، حتى نقول فلان أتبع رمضان بصيام لا يكون إلا بعد الفراغ من رمضان، إما أن يصومه في أيامه وإما أن يقضيه بعد ذلك، فهذا نقول إنه أتبع. أما إن صام قبل أن يتم رمضان فهذا لا يقال عنه إنه قد أتبع رمضان بست من شوال، فلذلك نقول إنه لا يحصل هذا الأجر على الراجح من أقوال أهل العلم. فإن قال قائل من لم يتمكن من صيام هذه الست لعذر شرعي كما في المثال الذي ذكرناه، عنده عذر ولم يبق له إلا ستة أيام، فهل في هذه الحال يعني له نقول له اقضي رمضان وبعد ذلك صم ستة من شوال، أو نقول له قدم الست ثم بعد ذلك ماذا تقضي ما فاتك من رمضان؟ فنقول له في هذه الحال عليك بقضاء رمضان أولا حتى تنال هذا الأجر، لأن هذا هو القول الراجح. وإذا صمت بعد ذلك 6 أيام ولو لم تصمها في شوال ففضل الله واسع ويلحقك هذا الأجر بإذن الله، ويلحقك هذا الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن فضل الله جل وعلا واسع. وكونك أخرتها لعذر شرعي ثم تقضيها بعد ذلك فلا شيء عليك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه فاتته راتبة الظهر فصلاها بعد العصر، وهذا تأخير لعذر شرعي، وأنت أخرت لعذر شرعي. إذن ففضل الله جل وعلا واسع وسينالك هذا الأجر بإذن الله، خاصة إذا علمنا، هذا قول يعني قاله بعض أهل العلم، قالوا إن صيام 6 بعد رمضان لا يلزم أن تكون في شوال، بل لو صامها في أي يوم من الأيام ولو بعد شوال يكون مصيبا لهذا الأجر. إذا علمنا هذا القول وكان له وجه، فإن ما ذكرته فيما سبق يدل على أنه يبادر بقضاء رمضان ثم يقضي 6 ويناله هذا الأجر ولو لم يكن في شوال. ووجه حديث أبي قتادة الذي فيه ذكر شوال، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، قالوا هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من باب التمثيل فقط، وإلا فإن من صام 6 ولو في غير شوال ويكون قد أتم رمضان فينال صيام الدهر. أشار إلى هذا الكلام الذي ذكرته العلامة أبو بكر ابن العربي المالكي عليه رحمة الله، واستدلوا بقولهم هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما قالوا هذا اجتهادا من عندهم، وإنما بناء على حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه النسائي في الكبرى الذي ذكرته لكم قبل قليل لكن أعيده. قال عليه الصلاة والسلام: جعل الله الحسنة بعشر، فشهر بعشرة أشهر، و6 أيام بعد الفطر تمام السنة. قال 6 أيام بعد الفطر، لم يذكر شوال هنا. إذن فقالوا فإذا صام 6 أيام ولو في غير شوال فإنه ينال ذلك الأجر. يقول ابن العربي المالكي عليه رحمة الله، يقول: وذلك الدهر، يعني 10 صيام شهر بـ10 و6 أيام بـ2، قال ذلك الدهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام السنة، ومعلوم أن الإنسان إذا كان يفعل هذا كل سنة يعني كأنه الدهر كامل وهو صائم. قال: وذلك تمام الدهر. قال عليه رحمة الله: وذلك الدهر، ولو كانت من غير شوال لكان الحكم فيها كذلك. هذا كلام ابن العرب. ولو كانت من غير شوال لكان الحكم فيها كذلك، وإنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بذكر شوال لا عن طريق التعيين لوجوب مساواة غيرها لها في ذلك، وإنما ذكر شوال على معنى التمثيل، وإنما ذكر شوال على معنى التمثيل، وهذا من بديع النظر فاعلموه، هكذا يقول عليه رحمة الله، وهذا من بديع النظر فاعلموه. فلذلك الإنسان خاصة كما قلت من كان عنده عذر شرعي فإنه ولو قضاها حتى في غير شوال فإنه ينال ذلك الأجر بإذن الله عز وجل، لأنه لم يمنعه من صيامها في شوال إلا هذا العذر، فلولا هذا العذر لصامها في شوال. فلذلك نقول يحرص المسلم على أن يصومها في شوال حتى ماذا يخرج من جميع هذا الخلاف. لكن من كان عنده عذر شرعي فلا يقول أن أقدم صيام 6 وأصوم بعد ذلك رمضان، نقول له أكمل صيام رمضان ثم أتبعه 6 ولو كانت في غير شوال فإنك تنال الأجر بإذن الله عز وجل، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وإذا تقرر هذا إذن فلا حاجة لأن نقول لمن كان عليه قضاء من رمضان وخشي خروج شوال صم 6 شوال ثم أتم القضاء، لتدرك هذا الثواب. لا نحتاج إلى هذا القول، وإنما نقول له أتم قضاء ما هو واجب عليه ثم صم 6 أيام فتنال الأجر والثواب، وفضل الله جل وعلا واسع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.